ومنهم المفطر، وكان رسول الله يقر الجميع، يقر الصائم على صومه ويقر المفطر على إفطاره، ولا يعنف على هذا ولا هذا. وهذا يدل على جواز الأمرين، الصوم في السفر والإفطار فيه، وإن اختلف الفقهاء أيهم أفضل. والصحيح في هذا من أقوالهم أنه إذا كان الصوم يشق عليه فالفطر أفضل، وإن كان لا يشق عليه فالصوم أفضل. فنزلوا منزلا كما هي عادة المسافرين، أنهم إذا تعبوا وأرادوا أن يستريحوا نزلوا، فنزلوا فسقط الصوم، يعني الذين كانوا في صوم، من شدة الجهد، جهد السفر وجهد العطش والجوع، سقطوا ولم يتمكنوا من بناء شيء يستظلون به من حر الشمس كالخيام وما أشبه ذلك. وقام المفطرون الذين كانوا على فطر وأخذوا برخصة الله سبحانه وتعالى، قاموا فسقوا الركاب، يعني الإبل سقوها، وضربوا الأبنية وبنوها ونصبوا الخياب. فلما رأى نبي الله عز وجل هذا قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أخذوا بالرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. ثم قاموا بخدمة إخوانه فسقوا الركاب ونصبوا الخياب وحازوا الأجر. أولا يؤخذ منه جواز الإفطار والصوم في السفر، هذا من جهة الجواز. أما من جهة الأفضلية فالمسألة ترجع إليه للصائم نفسه، إن كان الصوم يشق عليه فالفطر أفضل كما تقال، وإلا فالصوم أفضل. في هذا الحديث من بيان ما كان عليه الصحابة من ضعف الحال في الدنيا، وأنهم لم يكونوا يمتلكون من متاعها شيء، حتى إن الرجل ما يجد شيء يتقي به الشمس. يعني الإنسان اليوم تجد عنده أكثر من 20 ثوب، وكون مجهز أيضا لأسفار أشياء، يكون عنده مظلة يستظل بها، إيش اسمها، شمسية. والصحابة كانوا على قلة ذات اليد، فمنا قال من يتقي بكسائك صاحب الكساء، ومنا من يتقي بيده، ما عندهم شيء، ولا ورق ولا ثياب. وفيه بيان فضل خدمة الإخوان وإعانتهم على أمورهم، خلاف عادة أهل التكبر من الأغنياء وذوي الجاه اليوم، لا يقوم بخدمة الإخوان ويعتبر ذلك نوعا من الذل، وهذا موجود أيضا في كثير من المنتسبين للدين. يقول لك أنا أقل منه، خلي واحد كل واحد يشوف شغل، يا فلان شيل شبطة كده، يا فلان شيل الفرشة جنبك دي. ولو قام هو نيابة عنهم بخدمتهم ايش يضره؟ سيد القوم خادمه، يعني ما في مانع كون تخدم الاخوان، هذا فيه فضل عظيم وخير عميم. وهي من الدين والرجولة والشهامة، حتى ان الناس عقلاؤهم وغير عقلائهم يجعلون ذلك شرفا للخادم ولا يحتقرونه من أجل ذلك، صحيح ولا لا؟ يشوف واحد يخدم الناس ما بيحتقره، بالعكس يقول لك هذا رجل كريم النفس شريف النفس وفيه رجولة وشعابة. نعم. لكن الشيطان يسوي لبعض الناس أن ذلك ذلا وانكسارا، يقول لك أنا أخدم، أنا شنو تعال معاهم. ويؤخذ من هذا الحديث أن الفطر أفضل في السفر، وهذه مسألة تجاذب الناس فيها كما تقدم، والأفضل باعتبار حال الشخص نفسه، فليس هنالك مرتبة عامة يقال الأفضل السفر في الأفضل في السفر الفطر أو الأفضل في السفر الصوم، هذا يرجع إلى حال الصائم، إن كان يشق عليه ففطره أفضل من صيامه، وإن كان لا فالصوم أفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. أحيانا عائشة لشغلها برسول الله تنسى أن عليها إيش؟ قضاء صوم رمضان، وهي من حسن أدبها معه ومراعاتها لمعاشرته صلى الله عليه وسلم تؤخر صيامها إلى شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك منها ويقرها، والرسول لا يقر باطلا، فتأخير يعني قضاء شيء من رمضان إلى شعبان ليس به حرج ولا يأثم به المسلم، أولا لحديث عائشة ولقوله تعالى فعدة من أيام أخر ولم يحدد زمن القضاء، لكن يكون قبل رمضان، يكون قبل رمضان. إذا نأخذ من هذا الحديث فوائد: جواز قضاء تأخير قضاء رمضان إلى شعبان، نعم، ويؤخذ منه أيضا من الفوائد الأفضل التعجيل إذا كان هنالك يعني أفضلية التقديم، يعني تقديم القضاء والتعجيل به إذا لم يقم به عذر مانع. واختلف العلماء في وجوب الكفارة مع التأخير، لو أخره إلى رمضان هم قالوا لا يؤخره إلى رمضان، لكن لو فرضنا أنه أخره هل تلزمه الكفارة؟ جمهور أهل العلم على وجوب الكفارة، والصحيح أنها لا تجب. في بيان حسن معاشرة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. ظاهر هذا الحديث وجوب قضاء رمضان، وجوب قضاء الصوم عن الميت سواء كان صوما من رمضان أو كان من نذر، سواء كان فرضا أو نافلة، من مات عليه صوم صام عنه وليه. والظاهر في قوله وعليه من مات وعليه أن ذلك يختص بإيش؟ بالفرض، يعني من مات، إذا مات الميت عليه صوم واجب سواء كان من نذر أو من صيام رمضان فإن الولي ولي الميت يصوم عنه ذلك، وظاهر الحديث وجوب الصوم عنه. وفيه أن الذي يتولى ذلك عنه يعني الصيام عنه هو الولي، طيب من الولي؟ جمهور العلماء على أن الولي هو الوارث، يعني الأقرب في الأقرب. وقال الإمام أحمد إن ذلك خاص بالنذر. وأما صيام رمضان فمن مات ولم يصم شيء من رمضان لمرض أو سبب آخر يعذر فيه فإنه لا يصام عنه، إنما هذا خاص بالنذر. وهذا القول هو اختيار الشيخ الألباني في كتابه تمام المنة. والقول الثاني لا يصام عنه أبدا، لا النذر ولا الواجب بأصل الشرع. وهذا في الحقيقة قول ضعيف، لأن فيه تعطيل لمقتضى هذا الدليل، لأن هذا الدليل يقول صام عنه ولي، لا بد أن نحمله على شيء ولا لا، إما على الواجب بأصل الشرع والنذر، أو على الأقل على النذر خاص ولا لا. ممكن نخلي الحديث من إيش؟ من الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام من مات عليه الصوم صام عنه ولي. إما أن نحمله على العموم كما ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء، وإما أن نقول خاص بإيش؟ النذر كما هو مذهب الإمام أحمد. أما أن نقول لا لا هذا ولا هذا، يكون كأننا عطلنا دلالة إذا صار الناس في هذه المسألة ثلاثة: العمل بإيش؟ بظاهر الحديث فيصام عنه النذر والواجب بأصل الشرع، والقول الثاني لا يصام عنه النذر ولا الواجب بأصل الشرع، وهذا ضعيف لأنه يلزم منه تعطيل دلالة الحديث. والقول الثالث أن ذلك خاص بالنذر دون الواجب بأصل الشرع. واختار الإمام ابن القيم القول بالتفصيل، أن ذلك خاص بالنذر دون الواجب بأصل الشرع، لأنهم يرون أن هذا الحديث حديث الباب وحديث ابن عباس الذي بعده مقيدان بالرواية الثانية عن ابن عباس المذكورة في هذا. وابن عباس يقول لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه، وهذا مقصوده في الفرض الأصلي. فيبقى النذر الحديث يعني خاص بالنذر ولا معارضة لذلك، ولا شك أن فهم الصحابي مقدم، يعني لأنه أدرى بما رواه. في إخوة غائبين طبعا، ولذلك لا نكثر القراءة خشية أن يفوت عليه ولا لا. أنت الآن رأيت إكمال الباب دون مراعاة، يعني ها؟